أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. الخطاب مع كفار قريش، فيبين الله عز وجل أنه بلى واختبر كفار قريش كما اختبر أصحاب الجنة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم على كفار قريش ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بينهم. فلما لم يشكروا هذه النعمة بل حاولوا قتله صلى الله عليه وآله وسلم والقضاء عليه، أنزل الله عز وجل بهم عقوبته. هكذا قال بعض أهل التفسير، وقال بعضهم بل المراد أن الله ابتلى كفار قريش كما ابتلى أصحاب الجنة أصحاب البستان الذي أعطاهم البستان، فلما لم يشكروا أحرق الله عليهم بستانهم. فكذلك كفار قريش لما لم يؤمنوا ويشكروا النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذهم الله عز وجل بالسنين، فأخذهم الله عز وجل بذلك. الحاصل أن هذه الآيات فيها بيان أن الله عز وجل اختبر كفار قريش كما اختبر أصحاب الجنة. وأصحاب الجنة هؤلاء هم قوم من أهل الكتاب، وتنازع المفسرون فيهم هل هم من اليهود أو من النصارى، ولم يرد في ذلك ما يدل على ترجيح أحد القولين، لكنهم قوم من أهل الكتاب وهم مسلمون. وأكثر الروايات على أنهم كانوا في اليمن، كانوا في اليمن في مكان يقال له ضروان، على عدة أميال من صنعاء، وقيل بل كانوا بالحبشة، والله أعلم أي ذلك كان، لأن هذا لا يتعلق به أمر ضروري. المهم هو معرفة قصة أصحاب هذه الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة المراد بها البستان، وقيل له جنة لكثرة أشجاره، فلكثرتها فهي تجن ما بداخلها، تجنه أي تستره وتخفيه، فقيل لها جنة من هذا الباب، لأن كثرة أشجارها وأغصانها وما فيها يجن ويستر ما بداخلها، فقيل لها جنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إذ أقسموا أي حلفوا ليصرمنها، والصرام هو الجذاذ، هو الجذاذ وقطع الأشجار والثمر، فأقسموا فيما بينهم أن يصرموا جنتهم وأن يقطعوا ثمرها في وقت الصباح مصبحين، أي في وقت الصبح قبل أن يأتي الفقراء والمساكين. وذلك أن أباهم كما ذكر المفسرون كان يسير في جنته سيرا حسنا، فكان إذا خرجت ثمرتها يدخر ثلثها له ولولده قوتا، ويرد ثلثها فيها أن يزرعه من جديد، ويعطي ثلثا منها للفقراء والمساكين. فلما مات صاحب البستان وخلفه أولاده، ويقال أنهم ثلاثة، قالوا لو أن أخذنا أيضا هذا الثلث الذي يعطيه والدنا للفقراء لكان ذلك أكثر لنا وأكثر فيما ندخر. وتواعدوا على هذا وتقاسموا وأقسموا ليصرمنها، أي ليقوموا بصرامها وجذاذها وقطع ثمرها وحصادها مصبحين، أي في وقت الصبح، وذلك قبل أن يأتي الفقراء والمساكين، ولا يستثنون. قال جل وعلا ولا يستثنون، في قوله ولا يستثنون قولان. القول الأول ولا يستثنون يعني يقسمون أنهم سيصرمونها وسيقطعون شجرها في الصباح ولا يستثنون في ذلك، والله لنصرمنها في الصباح ولا يقولون إلا، ولا يقولون إن شاء الله، فلا يستثنون يعني هم جازمون على قطعها ولا يستثنون. وقيل بل القول الثاني معنى ولا يستثنون يعني ولا يستثنون منها شيئا، لا يصرمن ولا يحصدن بستانهم جميعه ولا يستثنون منه شيئا للفقراء، بل يأخذونه جميعه ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الطائف الأصل فيه المشي حول الشيء، ومنه الطواف بالبيت لأنه مشي حوله. والمراد في هذه الآية أنه طاف عليها طائف من ربك يعني نزلت بها آفة سماوية ونزلت بها عقوبة أتت على جميعها، لم تحرق جزءا منها أو تهلك جزءا منها فقط، بل طافت عليها جميعها فأهلكت جميع الجنة أو جميع البستان. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي في وقت النوم كانوا نائمين، فجاء فحل بها هذا الطائف في وقت الليل. وقد تكلم المفسرون ما هو هذا الطائف، فمنهم من قال إنها نزلت بها صاعقة فأحرقتها جميعا، نزلت بها صاعقة من السماء، هذا هو الطائف. وقال بعض المفسرين بل الذي طاف بها جبريل، فإنه أخذها وقلبها على وجهها. قال جل وعلا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وخلاصة ما يقال أنه نزلت بها آفة سماوية، آفة من السماء، سواء كانت صائقة أو غير ذلك، فأصبحت كالصريم. لما طاف بهذا الطائف ونزلت بها هذه الآفة أصبحت كالصريم. والصريم فيه أقوال لأهل التفسير، فقيل الصريم هو الليل المظلم، وهذا يؤيد أنها نزلت بها صاعقة من السماء فأحرقتها جميعا فأصبحت كالليل المظلم. وقيل المراد بالصريم أي الزرع إذا حصد، الزرع إذا صرم وحصد فأصبحت كالزرع المحصود، أتي عليها جميعا لم يبق منها شيء. وقال بعض المفسرين أي أصبحت هشيما يبسا، أصبحت هشيما يابسة. وكل قول من هذه الأقوال له حظ من النظر، وأكثر المفسرين على قول ابن عباس أنها كالصريم أي كالليل المظلم لما نزلت بها الصاعقة وأحرقتها جميعا، تبدلت خضرتها وجمالها وما فيها من الأعناب وأصبحت كالليل المسود من شدة احتراقها، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، لما استيقظوا في وقت الصباح تنادوا، ونادى بعضهم بعضا وأيقظ بعضهم بعضا، ومصبحين يعني في وقت الصباح، في وقت الصباح لأنهم أرادوا أن يخرجوا مبكرين إليها قبل أن يأتي الفقراء والمساكين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، هذا هو الذي تنادوا به فيما بينهم، نادى بعضهم بعضا في وقت الصباح، فقال بعضهم لبعض أن اغدوا على حرثكم، هلموا اغدوا. والغدو هو الذهاب في أول النهار، في أول النهار، ومنه يقال لصلاة الصبح، لصلاة الفجر يقال لها صلاة الغداة، صلاة الغداة لأنها في أول النهار. فقالوا أن اغدوا على حرثكم، حرثكم أي زرعكم وبستانكم، إن كنتم صارمين، إن كنتم تريدون صرامه وحصاده وجذاذه وقطعه، فهذا هو الذي تناجوا به، هذا هو الذي تنادوا به، نادى بعضهم بعضا بهذه الكلمة. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا وهم يتخافتون. ومعنى يتخافتون أي يسرون كلامهم، انطلقوا ومضوا من منزلهم إلى جنتهم وهم يتخافتون فيما بينهم، يتكلمون كلاما يسرون به فيما بينهم. وهذا الكلام الذي يسرونه هو قولهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يسر بعضهم إلى بعض لا يدخلن مزرعتكم وجنتكم وبستانكم عليكم اليوم مسكين، لأن المساكين على العادة سيأتون كما عودهم أبوهم أنهم يأتون ويأخذون شيئا من ثمار هذه الجنة، فهم تنادوا أن يقطعوها وأن يصرموها ويجذوا ثمرها في وقت الصباح المبكر قبل أن يأتي المساكين، فلا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على حرد قادرين، تعددت عبارات المفسرين بالمراد بالحرد، ما هو الحرد؟ فقال بعض المفسرين على حرد أي على قوة وشدة، فغدوا على حرد يعني فغدوا على شدة وقوة. وقال مجاهد الحرد المراد به الجد، فغدوا على جد يعني غدوا، ذهبوا في الصباح جادين ومعتقدين أنهم قادرون على هذه الجنة وعلى حصادها. وقال الشعبي على حرد أي على المساكين، وقال السدي على حرد، حرد هو اسم المكان الذي فيه الجنة، اسم قريتهم التي فيها بستانهم اسمها حرد. وقال الحسن على حرد أي بسرعة وفاقة، وقال مجاهد في رواية أخرى على حرد أي على حسد، وقال بعضهم أي بسرعة ونشاط. وهذا ملخص أقوال المفسرين، وخلاصتها أنهم غدوا أي ذهبوا في وقت الغدو في الصباح وكانوا على جد ونشاط، وقد أضمروا منع هؤلاء المساكين وعدم إعطائهم، وكانوا يظنون أيضا أنهم قادرين على هذه الجنة وعلى هذا البستان، فغدوا بجد ونشاط وسرعة مع منع الفقراء والمساكين، واعتقدوا أنهم قادرون على ذلك وأنهم سيمنعون المساكين وأنهم سيحسدون ويجذون جنتهم، ولكن في الحقيقة أنهم لم يقدروا على ذلك، لأنه قد أصابتها آفة سماوية فأحرقها الله عز وجل بالليل وهم نائمون، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها، أي رأوا الجنة ورأوا مزرعتهم وبستانهم، قالوا إنا لضالون، إن قد أضللنا الطريق وتهنا عن الطريق، لأنه وهذا دليل أنهم مضوا في الليل في ظلمة الليل. فلما رأوا الجنة، ليست هي الجنة التي يعرفونها، قد كانت جنة خضراء ذات أشجار كثيفة وذات أعناب، هذه قد تغيرت صارت كالليل المظلم المسود، فقالوا ضللنا الطريق. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ثم لما تأكدوا أن هي جنتهم وأنهم لم يضلوا الطريق قالوا بل نحن محرومون. وبل هنا للإضراب الانتقالي، أضربوا عن قولهم إنا لضالون لأنهم تأكد لهم أنهم لم يضلوا الطريق، ولكن بل نحن محرومون، أحرمنا الله من هذه الجنة بسبب فعلهم، لما منعوا الفقراء والمساكين نصيبهم أحرمهم الله عز وجل خير هذه الجنة وثمر هذه الجنة، بل نحن محرومون يعني بسبب فعلهم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال المفسرون أوسطهم أي خيارهم وأعدلهم، خيارهم وأعدلهم وأتقاهم، قال لهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وقد تنازع العلماء بالمراد بالتسبيح هنا، فقال جمع من المفسرين لولا تسبحون أي لولا تستثنون، لأنهم أقسموا لا يصرمنها مسبحين ولا يستثنون، فدل على أنه قد ناقشهم قبل ذلك، فقال لهم لو استثنيتم لقلتم والله لنجذنها إلا أن يشاء الله غير ذلك، فمعنى تسبحون أي تستثنون، قالوا وكان هذا في لغتهم. وقال بعض المفسرين بل معنى تسبحون أي تستغفرون الله عز وجل وتتوبون من فعلتكم، وقيل بل تسبحون العبارة على ظاهرها، وهذا هو الصواب أن العبارة على ظاهرها، لولا تسبحون الله يعني تقولون سبحان الله، والتسبيح هو التبرئة مع التعظيم عن كل نقص وعيب، هي التبرئة لله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب على جهة التعظيم. فقال لهم أخوهم وأعدلهم وخيارهم لولا تسبحون الله وتقول سبحان الله، تنزهونه عن الظلم وتبرئونه من الظلم، فما وقع بكم إنما هو من جراء فعلكم وعملكم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وهذا دليل على أن معنى تسبحون هو قول سبحان الله، بدليل أن أخوته استجابوا له مباشرة لما اقترح عليهم التسبيح لولا تسبحون هل لا تسبحون، وحظهم على ذلك استجابوا له فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، نزهوا ربهم واعترفوا بظلمهم إنا كنا ظالمين بمنع الفقراء والمساكين من ثمر هذه الجنة. فأرادوا منعهم فأحرمهم الله جميعا، أحرمهم ومنعهم كما منعوا المساكين ولم يستفيدوا منها شيئا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أقبل بعض هذه الإخوة على بعض، يعني أقبلوا كل يتكلم مع صاحبه يتلاومون، يلوم كل واحد منهم الآخر على فعلتهم، لأنهم علموا أن فعلتهم هذه مما يلام عليه، مما يلام عليه، فصار يلوم بعضهم بعضا. وهذا من شدة المصاب، من شدة المصيبة، فلهم أعطوا الفقراء والمساكين ولهم استفادوا شيئا، وإنما حرم الجميع. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، هذا من تلاومهم، كان بعضهم يقول لبعض يا ويلنا، أي الويل لنا، الهلاك لنا، إنا كنا ظالمين، إنا كنا طاغين. والطغيان هو تجاوز الحد إلى ما لا يحل، إنا كنا طاغين أي متجاوزين للحد، بحيث منعنا هؤلاء الفقراء والمساكين من حظهم ونصيبهم، فهذا طغيان منا وتجاوز للحد المشروع. يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذا دليل على أنهم مؤمنون، ولهذا لجأوا إلى الله عز وجل وطلبوا منه ورجوا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يبدلنا خيرا من هذه الجنة في الدنيا وفي الآخرة، جنة في الدنيا خير منها وكذلك في الآخرة بالثواب العظيم. وهذا فيه دليل على أن العاصي إذا وقع في المعصية أن الواجب عليه أن يرجع إلى الله وأن لا يشرد عن الله، فإذا وقع في الذنب وعوقب به فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ويسأله من فضله العظيم، كما فعل أصحاب الجنة، فإنهم لما عوقبوا بحرق جنتهم وبستانهم رجعوا إلى ربهم وسألوه وطلبوه، فقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، إن راغبون فيما عنده، نرغب بثوابه، نرغب بأن يبدلنا جنة خيرا من جنتنا، ونرغب في الثواب على ذلك في الآخرة. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون في ماله نصيب للفقراء والمساكين غير الزكاة، يكون في ماله إذا من الله عز وجل عليه بالمال يكون يعطي من هذا المال شيئا للفقراء غير الزكاة، ولكنه شيء غير محدد كما جاءت به النصوص من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي شيئا، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيعطون ما تيسر، وهذا خير، وهذا يعود عليهم بالبركة والنماء، لكن البخل والحرص والإمساك يكون سببا لتلف المال وسببا لضيق الرزق. ولهذا كما جاء في الحديث أنفق ينفق عليك يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك. والإنسان ينبغي له أن يكون حسن الظن بالله، فإن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، فأنفق في وجوه الخير وأبشر سيعوض الله عليك خيرا. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، مع أن الإنسان يخرج شيئا من ماله صدقة ظاهرها أنها تنقص من ماله، لكن في الحقيقة ما نقصت، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بل هي سبب لزيادة المال وبركته. ففيه الحث على الإنفاق في وجوه الخير وإعطاء الفقراء والمساكين، فقد حل بأصحاب هذه الجنة ما حل بهم من العقوبة، لأنهم أرادوا منع المساكين من أن يأخذوا ما تيسر لهم من ثمرها، فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعطي مما أعطاه الله عز وجل. وهذه القصة وإن كانت في من مضى قبلنا، لكن لنا فيها عبرة، فإن ما قصه الله عز وجل علينا من أخبار الأمم السابقة، إنما قصه لنا للاعتبار به. ولهذا أصح قولي أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه أو رفعه، فشرع من قبلنا شرع لنا، فكذلك ما شرعه الله عز وجل وأمرهم به هنا ونهاهم عنه كذلك نحن مأمرون به ومنهيون عنه مثلهم. ثم قال جل وعلا: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك الكاف كاف التشبيه، وتقدير الكلام مثل هذا العذاب، مثل هذا العذاب الذي أنزلناه بأصحاب الجنة، عذبنا قريشا بما أخذناهم به من الشدة على القول الأول، أو ما أصابهم بسبب عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل ذلك العذاب عذبناهم، ثم قال: ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا عذاب في الدنيا، سواء كان المراد به ما أصابهم من الشدة والفاقة، حتى جاء كما ذكر ابن مسعود في البخاري وغيره أن النبي دعا عليهم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم سنيا كسني يوسف، فأصابهم الجوع لدرجة أن أحدهم كان إذا نظر إلى السماء يرى فيها دخانا من شدة الجوع حتى يكاد يسقط. أو أن المراد به أنهم لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه أنزل الله بهم البأساء والضراء والشدة والضيق، فمثل هذا العذاب الذي نزل بأصحاب الجنة نزل بقريش مثله، وعذاب الآخرة أكبر من ذلك، يعني إن لم يتوبوا ويرجعوا عما هم فيه فإنه ينتظرهم العذاب الأكبر، وهو عذاب النار، وهو أشد وأبقى وأعظم من العذاب الذي نالهم في الدنيا من الجوع والخوف ونحو ذلك. ولعذاب الآخرة أكبر وأعظم وأشد لو كانوا يعلمون، العلم الذي ينتفعون به ويعقلون به، لأن الإنسان قد يعلم لكن المراد به العلم الذي ينتفع به ويعني يتفقه فيه ويتعظ به. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل حال الكفار وحال العصاة الذين أرادوا منع المساكين من الصدقة، أعقب ذلك بذكر حال المؤمنين وما أعده لهم من الثواب. والجزاء العظيم. فقال جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والمتقون جمع متقي، وهو الذي يعمل بالتقوى، والتقوى مأخوذة من الوقاية. فالتقوى هي أن يتخذ المسلم وقاية بينه وبين عذاب الله، فالتقوى هي أن يتخذ بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. هذه هي التقوى، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. وأحسن ما قيل في تعريفها ما عرفها به طلق بن حبيب، فإنه قال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، وأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذا أحسن ما قيل في تعريف التقوى. فالمتقون هم الناجون يوم القيامة، والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للخلق أجمعين، وهي ملاك الأمر، وعليها مدار السعادة. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه أعد للمتقين جنات النعيم، وهذه الجنات هي داخل الجنة، لأن عندنا الجنة التي هي دار الجزاء والثواب على العمل الصالح، والنار وهي دار الجزاء على العمل القبيح على المعاصي. ولكن هذه الجنة بداخلها جنات كثيرة، فهي جنة واحدة، لكن هذه الجنة يوجد بداخلها جنان كثيرة. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهد في سبيله. والجنة عرضها السماوات والأرض، وهي جنة عظيمة، وصاحبها أو صاحب الجنة الذي يدخلها له فيها البساتين والملك العظيم والشيء الكثير، كما يدل على ذلك الحديث الذي في البخاري ومسلم أن آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة، إذا أراد دخول الجنة تتراءى له بأنها ملأى، ما فيها مكان، قد امتلأت. فيقول الله عز وجل له: تمنى تمنى، فيتمنى ويذكره الله عز وجل حتى تنقطع به الأماني. ثم يقول الله عز وجل له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ ثم يقول له: لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن قال: 10 أضعافها. فهذا أقل أهل الجنة ملكا، آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة يعطيه الله عز وجل 10 أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. ملك عظيم، وهذا دليل على أن الجنة حري وجدير بالمؤمن أن يسعى السعي الجاد ويتنافس مع المتنافسين في الحصول عليها، وأن يكون من أهلها، وذلك بالعمل الصالح، بالإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وإذا هم فيها منعمون، ونعيم مقيم خالدين فيها أبدا. ثم قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لأنه قال قبل ذلك: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم أعقب ذلك بقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا استفهام إنكار، ولا يمكن أن يجعل الله جل وعلا الحكم العدل الرحمن الرحيم أن يجعل المسلمين كالمجرمين. أبدا لا يستوي أصحاب الجنة مع أصحاب النار أبدا. فالمسلمون لهم الثواب العظيم والجزاء العظيم، والمجرمون الكافرون لهم العذاب الأليم. هؤلاء لهم النعيم المقيم، وهؤلاء لهم العذاب المقيم. فلا يسوي الله عز وجل بين مختلفين، لأنه حكم عدل. وهذا الاستفهام للتوبيخ وللإنكار عليهم، يوبخهم وينكر عليهم أن يكون ذلك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، المسلمون الذين استسلموا وأسلموا لله كالمجرمين الذين أجرموا وقعوا في الكفر والضلال؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لأن كفار قريش زعموا أن لهم الحظ الأوفر، وزعموا أنهم خير من المسلمين من المؤمنين، فوبخهم الله عز وجل وقال لهم ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج، هذا الحكم الجائر؟ تريدون أن تسووا بين المسلمين والمجرمين؟ كيف تحكمون هذا الحكم؟ أليس لكم عقول؟ ثم زادهم توبيخا فقال أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ وأم هنا هي بمعنى بل التي للانتقال، فهنا انتقل من توبيخهم إلى الاحتجاج على كذبهم ومطالبتهم بالحجة والدليل على ما يقولون. فقال له أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ تجدون أم لكم كتاب، عندكم كتاب أنزل إليكم من السماء تدرسون تقرؤون فيه، وفيه أن المسلمين والمجرمين سواء، أو أن الكافرين خير من المسلمين؟ هل عندكم كتاب بهذا تدرسون فيه وتقرؤون فيه وتجدون هذا الكلام مكتوبا فيه؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. لكم كتاب فيه تدرسون وتقرؤون فيه أن لكم ما تخيرون، عندكم كتاب بهذا؟ يقول لكم يا قريش أو يا كفار قريش، لكم ما تتخيرون وما تريدون، ما تختارونه وتمنونه فهو لكم، حتى ولو كنتم مجرمين كافرين وكان غيركم مؤمنا، فإن لكم الذي تختارونه وتريدونه. عندكم كتاب بهذا؟ الجواب لا، ليس عندهم كتاب بهذا، ولكنهم كذبة. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ تدرسون ماذا؟ تدرسون فيه إن لكم فيه لما تخيرون، يعني في هذا الكتاب الوعد لكم بأن لكم ما تختارونه وتريدونه. هل عندكم كتاب بهذا؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ هذا توبيخ إلى توبيخ، زيادة في التوبيخ لهم والتكذيب. أم لكم أيمان علينا، لكم أيمان أي عهود ومواثيق موثقة علينا عند الله عز وجل بالغة إلى يوم القيامة؟ ومعنى بالغة، قالوا البالغة هي الواصلة إلى ما يطلب بها، يعني هي الموصلة إلى ما يطلب به. وخلاصة ما يقال بالبالغة هي الأيمان الموثقة، لكم علينا أيمان موثقة مغلظة مؤكدة. بالغة هي مغلظة موثقة مؤكدة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ لكم علينا عند الله أعطاكم، يعني أعطاكم عهودا ومواثيق مغلظة لا تغير ولا تبدل إلى يوم القيامة، إلى أن يأتي يوم القيامة، أن لكم ما تحكمون. هل عندكم أيمان بهذا مؤكدة وعهود من الله بأن لكم الذي تحكمون فيه؟ إذا أردتم أن تحكموا بشيء فإنه لكم. هل عندكم كتاب بهذا؟ أم عندكم أيمان؟ الجواب لا، لا يمكن أن ينزل الله عز وجل كتابا يسوي فيه بين الكفر والإيمان أبدا، يسوي فيه بين المسلمين والكافرين أبدا. ولا يمكن أن يكون لهم عهد عند الله ومواثيق بأن لهم ما يحكمون به وما يريدونه. لا، الحكم لله وحده لا شريك له، والعاقبة للمتقين، والدائرة للمؤمنين، وأما الكفار فإن الدائرة عليهم ولا يكون لهم ما يحكمون وما يريدون. فها أنتم يا كفار قريش ما أردتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أردتم الإسلام، ولكن لم يجعل الله لكم ذلك، بل أعز جنده، أعز نبيه ونصر جنده وهزم الأحزاب وأظهر الله الدين الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني مستمر لكم هذا العهد إلى يوم القيامة، وهو أن لكم ما تحكمون. وهذا استفهام فيه التوبيخ وفيه الإنكار لهذا الأمر. ثم قال سألهم أيهم بذلك زعيم، اسألهم أيهم بذلك زعيم، والزعيم هو الكفيل، من الذي يتكفل بهذا ويقول أنا زعيم، أنا كفيل بأن الله عز وجل جعل لنا أيمان موثقة عنده بأن لنا ما نحكم به، وأن عندنا كتاب ندرس فيه أن لنا ما نتخير وما نريد. هل يجدون زعيما كفيلا يكفلهم بذلك؟ لأن الأيمان الموثقة الأصل فيها أنها لا بد يكون عليها كفيل، يكون عليها زعيم يحضر هذه الأيمان المؤكدة. سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يعني أم لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول بأن لهم ما يحكمون وأن لهم ما يتخيرون، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يأتوا بهؤلاء الشركاء الذين يصدقونهم على هذا إن كانوا صادقين. وهذا دليل على كذبهم، لأنه تحداهم قال إن كنتم صادقين، هذا غاية التحدي وغاية حث الخصم على الإتيان بالحجة، فيقول هاتوا شركاءكم إن كنتم صادقين فيما تقولون، ولكن لا يستطيعوا. وقيل بل المراد بشركائهم هنا هي الأوثان والأصنام التي اتخذوها مع الله، فقال الله عز وجل أم لهم شركاء شركاء فليأتوا بشركائهم الذين يدافعون عنهم وينافعون عنهم إن كانوا صادقين فيما يقولون. ثم قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم منصوب على الظرفية، ظرف منصوب على أنه ظرف زمان، وتقدير الكلام واذكر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويكشف عن ساق فيه قولان للسلف، القول الأول وهو ثابت عن ابن عباس أن معنى يوم يكشف عن ساق قال المراد به يوم يكشف عن أمر عظيم وكربة وشدة. والعرب تستخدم كلمة الساق في ذلك، يعني كشف الساق يستخدمونه على الكرب والشدة، فالمراد يوم يكشف عن كرب عظيم وشدة. وذهب أكثر المفسرين إلى أنه القول الثاني أن الساق المراد بها إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق، يدل عليه ما جاء في الصحيحين في الحديث الطويل، وفيه أن الله عز وجل يقول لتتبع كل أمة معبودها، فتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيبقى المسلمون ومعهم منافقوهم، تبقى هذه الأمة بما فيها المنافقون، فيأتيهم ربهم جل وعلا فيقول ماذا تنتظرون، فيقول ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لست ربنا، ثم يكشف لهم عن ساقه جل وعلا فيخرون سجدا جميعهم، فيخرون سجدا لله جل وعلا، إلا من كان يسجد نفاقا ورياء في الدنيا يعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر لقفاه. والحديث في الصحيحين، وهذا تفسير للآية، فيوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف الجبار جل وعلا لهم للمسلمين عن ساقه وهي العلامة التي بينه وبينها التي بينهم وبينه. فإذا كشف لهم عن ساقه عرفوه وأنه ربهم فيخرون سجدا جميعا، إلا المنافقون فإنهم لا يستطيعون ذلك، يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، فإذا أراد أن يسجد ما استطاع، خر لقفاه وسقط على ظهره جزاء وفاقا. كما أنهم في الدنيا لم يسجدوا مخلصين وإنما كانوا يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر، عاقبهم الله عز وجل بذلك يوم القيامة، فإذا أرادوا السجود امتنعوا منه ومنعوا منه لأنهم ما كانوا يسجدون في الدنيا لله مخلصين، وإنما كانوا يسجدون رياء ونفاقا وهم قد أبطنوا الكفر. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الساق لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يخطر في ذهن المسلم أنها ساق مثل ساق المخلوق، لا حاشا وكلا، بل كما قال ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن تقاس أو أن تخطر في ذهن أحد أو يقيسها على ما كان يعهد في الدنيا، فإنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يعني قول ابن عباس أن يوم يكشف عن ساق أنه الكرب الشديد، لا يعني أن ابن عباس لا يثبت صفة الساق، ابن عباس يثبت صفة الساق كغيره من أئمة أهل السنة، ولكنه فقط الخلاف بينه وبين الجمهور هل هذه الآية في إثبات صفة الساق أو أنها في الكرب واليوم الشديد، هذا الخلاف بينه وبينهم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعى هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقون فلا يستطيعون السجود، يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا فيخر لقفاه خاشعة أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم يوم القيامة، ذليلة لشدة ما تراه من الأهوال والنكال والعذاب، فهي خاشعة وذليلة ترهقهم ذلة، ترهقهم أي تعلوهم وتكسوهم، ذلة أي خزي وإذلال وحسرة وندامة جزاء وفاقا، جزاء على كفرهم لأنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا. وهذا دليل على أن الصلاة المفروضة أنها من أوجب الواجبات، ولهذا ما كانوا يسجدون ولم يستطيعوا يسجدوا يوم الآخرة، فعذبهم الله عز وجل بأن جعل أبصارهم خاشعة ذليلة حقيرة، وكذلك أيضا تعلوهم وتكسوهم ذلة وخزي وحسرة وندامة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود إلى أن يسجدوا لله وأن يصلوا وهم سالمون مما وقع فيهم الآن وحل بهم من أن عاد طبق ظهر كل واحد منهم عاد طبقا واحدا لا يمكن أن يلين فيسجدون، وقبل أيضا أن يصيبهم الذلة والحسرة والندامة كانوا قبل ذلك يدعون وهم سالمون من هذه الأمور، لكن ما استجابوا في دار الدنيا إلى السجود، ما استجابوا للصلاة ولم يكونوا من المصلين، دل على وجوب الصلاة وأنها من أوجب الواجبات وأهم المهمات، وأن من لا يأتي بها أنه ليس بمسلم، وأن عدم الاتيان بها من أسباب دخول النار. ثم قال جل وعلا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني أي خلي بيني وبين الذين يكذبون بهذا الحديث وهو القرآن وهو الذكر، الذين يكذبون به ولا يؤمنون به، ذرني وشأنهم، اتركني وشأنهم، وهذا تهديد وتحذير وعيد شديد، كأنه يقول دعني وإياهم أريك عجائب قدرتي فيهم، أنزل بهم عذابي، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج الأصل فيه النقل من حال إلى حال، وقيل هو استنزال الشيء من درجة إلى درجة ومن حال إلى حال، وهو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم ينقلهم من حال إلى حال ويظنون أنهم على صواب وأنهم على هدى، ولكن الله عز وجل يستدرجهم بهذه النعم إلى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيهلكهم جميعا. ولهذا كما قال الحسن قال أو كما قال سفيان عند قوله سنستدرجهم قال يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر، هذا استدراج الله لهم، يسبغ عليهم النعم وينسيهم شكر هذه النعمة. وقال الحسن كم من مستدرج بالإحسان يحسن إليه، هذا استدراج من الله عز وجل. ولهذا جاء أيضا عن الحسن إذا رأيت العبد ينعم عليه وهو مقيم على المعصية فلم يرى أنه ينكر به فلا عقل له. فالله جل وعلا يستدرج الكافرين استدراجا، يعطيهم من النعم ينقلهم من حال إلى حال فيظنون أنهم على حق وأنهم على ما هم عليه، فيأخذهم على غرة ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا من استدراج الله لهم ومكره بهم لأنهم مكروا والله خير الماكرين. ولهذا قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم يعني أمهلهم مدة من العمر، إن كيدي متين يعني إن كيدي وبطشي وقوتي شديدة، كيدي لهم شديد وقوي، أين الله عز وجل سيهلكهم. وهذا وعد من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له وتحذير وتهديد وتخويف لأولئك القوم بأن الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعطيهم الأموال يمد لهم في الأعمار فهم لا يعلمون يظنون هذا خيرا، ثم يأخذهم على غرة ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويملي لهم ويمهلهم مدة من الزمان، ولكنه جل وعلا يكيدهم بعد ذلك، فكيده هو المتين والقوي والشديد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يملي له يعطيه يمهله مدة، كما هو الحال الآن تلاحظ الكفار يعيثون في الأرض فسادا مدة، ولكن ليس معنى ذلك أن الله عز وجل لا يحاسبهم، الله يملي لهم ويمهلهم لكن سيأخذهم ولهم يوم أسود يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، هذا استفهام توبيخ، يعني لماذا لا يستجيب لك كفار قريش، هل أنت تسألهم فيما تدعوهم إليه مغرما أي غرامة تسألهم مالا على هذا، تقول أنا أدعوكم إلى الله وأريد منكم كذا وكذا من المال الكثير، أم تسألهم أجرا، تسألهم ثوابا وأجرة على دعوتك فهم من مغرم، المغرم هو يعني أن يكون إنسان غارم عليه مال كثير لا بد أن يدفعه، فهم من مغرم مثقلون يعني أثقلهم هذا الغرم الذي طلبت منه، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم أنهم عندهم علم الغيب وعلم اللوح المحفوظ فهم يكتبون الغيب ويعلمون الغيب. والجواب لا، لا ليس عندهم ذلك، أنت لا تسألهم أجرا، وهم لا يثقلون إذا دخلوا في الدين لا يثقلون بطلب الجزية أو بطلب المال الكثير، لا يجوز لهم يدخلوا بالإسلام حتى يدفعوا مالا وغرما كبيرا، لا، وكذلك ليس عندهم كتاب يعلمون به الغيب، إذن هم كاذبون، هم كفار كذبة. ولهذا قال جل وعلا فاصبر لحكم ربك، هذا هو الحل معهم، اصبر لحكم ربك لا تستعجل عليهم ولا يضيق صدرك بهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم، فرغم ما يمكرون وما يفعلون وما يسيئون إليك فعليك الصبر فإن العاقبة للمتقين وإن عقوبتهم قادمة لا محالة. ولهذا قال فاصبر لحكم ربك، الله جل وعلا هو الذي حكم بهذا، فجعل لأنبيائه أعداء من جعل الرسل أعداء من الناس وأمهلهم وأمد في أعمارهم ورزقهم وأعطاهم، هذا حكم الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وصاحب الحوت هو يونس ابن متى عليه السلام، والحوت هو النون وذي النون، والحوت هو النون السمكة الكبيرة تكون في البحر. وقيل له صاحب الحوت لأنه لما غاضب قومه وكان أمره الله عز وجل أن يتوعدهم بالعذاب، فلما أوشك أن يقع بهم العذاب تابوا جميعا فلم يقع بهم العذاب، فعند ذلك فارقهم مغاضبا لهم كأنه رأى أنه وعدهم بشيء لم يقع. وقيل بل غاضبهم لأنه أمرهم ونهاهم فلما لم يستجيبوا له تركهم، وكان الله أمرهم بالبقاء معهم وبدعوتهم ففر منهم، وهذا أمر يلام عليه وهو مليم كما جاء في القرآن. فلما كان في البحر كانوا على قارب وعلى سفينة، فكان عددهم زائدا عددا واحدا، فأوشكت السفينة على الغرق، فقالوا لا بد أن نرمي واحدا منا حتى ينجي البقية، فساهم فكان من المدحضين، جعلوا قرعة فاقترعوا جميعا أهل السفينة وبهم يونس ابن متى، فوقعت القرعة عليه على أنه هو الذي يرمى في البحر، فرموه في البحر، فيسر الله عز وجل له لما رماه في البحر وسقط في البحر التقمه حوت عظيم فذهب به، فبقي في بطن الحوت فذهب به الحوت إلى بطن البحر. فبينما هو في بطن البحر إذ قام يدعو ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقالت الملائكة يا ربنا هذا صوت معروف من شخص معروف من مكان غير معروف، مكان غير معروف. فقال بلى إنه عبدي يونس. فاستجاب الله عز وجل له، ولهذا هذا هو دعاء الكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا وقعت في كرب فأكثر من هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له فأخرجه من بطن الحوت، خرج به الحوت إلى شاطئ البحر فقذفه بالعراء وأنبت له شجرة من يقطين من الدباء، لأنه كان مضغة لحمة بقي مدة في بطن الحوت. هذه قصة ذي النون يونس بن متى، والذي جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس بن متى، دلوا على فضله عليه السلام. قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، نادى ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو مكظوم، ومعنى مكظوم كما قال ابن عباس ومجاهد والسدي قال وهو مغموم، صابه الغم لما صار في بطن الحوت. وقال عطاء الخراساني وأبو مالك وهو مكظوم أي وهو مكروب، وهو مكروب قد أصابه الكرب. إذ نادى ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو مكظوم، وهو في غم وكرب وهم لما أصابه، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لولا أن تداركه أدركته نعمة من ربه وأصابته رحمة من ربه لما دعا ربه أنعم الله عليه وتداركه بفضله ورحمته لنبذ بالعراء. نبذ أي طرح، والعراء هي الأرض الخالية التي لا نبات فيها، لا عشب ولا شجر، وهذه مظنة الهلاك، أنه لو أنه نبذ ورماه الحوت في أرض عراء لا نبات فيها ولا شجر هلك بسبب ذلك، لكن الله أنبت له شجرة من يقطين ونبذه عليها حتى تحمي بدنه مما يضره، لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي مذموم على فعله لأنه فعل ما يذم عليه وما يلام عليه، لكن الله أنعم عليه لأنه من أنبيائه الصادقين، ولهذا استخلصه واصطفاه وتاب عليه من ذنبه، وهو مفارقته لقومه بعد أن توعدهم بالعذاب، فلما رفع الله عنهم العذاب فارقهم وغضب عليهم. هذا أحسن ما قيل في ذلك. قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اجتباه يعني استخلصه ربه، اجتباه جعله من المجتبين، فاصطفاه واستخلصه فجعله من الصالحين، جعله من جملة الكاملين في الصلاح والعصمة بسبب النبوة، وهذا من رحمة الله بهم. ثم قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هذا عود إلى كفار قريش، فأخبر أنهم يكادون يقرب ويوشكون أي يزلق النبي بأبصارهم، يزلقونك أي ينفذونك بأبصارهم، والمراد يعينونه بأعينهم من شدة غيظهم وحنقهم عليه، كانوا يحاولون أن يعينوه وأن يصيبوه بأعينهم وينفذونه بأعينهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هو العين، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، كما سنشير إلى جملة من الحديث في ذلك. لما سمعوا الذكر، يعني إذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والمواعظ، صاروا يرمقونه بأبصارهم ويحاولون أن يصيبوه بأعينهم، يصيبوه بالعين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يعني هذا يتكلم كلام مجنون، هذا من حسدهم وبغضهم للحق وشدة إعراضهم. فدافع الله عن نبيه فقال وما هو إلا ذكر للعالمين، أبدا هو ليس بمجنون صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يتلوه ليس كلام الجنون، وإنما هو القرآن الذي هو ذكر للعالمين وذكر للناس أجمعين. ونورد هنا ما أورده المؤلف في العين، فنقول إن العين حق، إن العين حق، وهو أن ينظر حاسد إلى إنسان محسود فلا يذكر الله عز وجل فتصيبه العين، فقد يمرض بسببها، وقد يموت بسببها، وقد يصعد جبلا فيسقط منه. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لكن ما في شيء يسبق القدر، كل شيء بقضاء وقدر. وقال صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، العين تدخل الرجل القبر يموت ويقبر، وتدخل الجمل الصحيح المعافى تدخله القدر، يصاب بعين فيموت ويذبح فيوضع في القدر يطبخ حتى يؤكل لحمه. وجاء في الحديث إن العين لا تحمل الرجل أن يصعد حالقا فيتردى منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من إصابة العين يصيبه إنسان بعين فتجده يصعد مكانا عاليا فيسقط منه بسبب إصابة العين. وثبت أيضا أن سهل بن حنيف، الحديث في الصحيحين باختصار ومطول عند أحمد وابن خزيمة وغيرهم، أن سهل بن حنيف رضي الله عنه نزع ثيابه ليغتسل، وكان أبيض الجلد جميل البشرة، فمر به عامر بن ربيعة، وفي بعض الروايات أنهم كانوا جميعا ذهبا يريدان أن يغتسلا، فخلع سهل ثيابه وإذا جلده أبيض، فقال عامر بن ربيعة ما رأينا مثل اليوم ولا جلد مخبأة. والمخبأة هي المرأة، كانت العرب قديما إذا أرادوا أن يزوج المرأة خبأوها ومنعوها عن الخروج فلا تتعرض للهواء ولا للشمس فيصبح جلدها أبيض، فقال ما رأينا مثل اليوم ولا جلد مخبأة. فسقط سهل في الماء الذي أراد أن يغتسل منه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فجاء إليه ثم رفعه فقال: هل تتهمون أحدا؟ هذا فيه يجوز أن الإنسان لو سمع كلمة أصابه شيء وسمع كلمة من أحد أو رأى نظرات يجوز أن يكون هذا سبب أن يذهب إليه يقول: يا أخي اغسل لي ماء. لكن ما يتهمه يعني يجزم بأنه هو الذي أصابه، قد يكون أصابه أو غيره، لكن هذه قرينة تجعله يطلب منه اغسل لي توضأ لي. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعة فقال: على ما يقتل أحدكم صاحبه؟ لماذا يقتل أحدكم صاحبه؟ ثم أمره أن يغتسل له، وقال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وجاء في بعض طرق الحديث كيفية الغسل: جاء بإناء فيه ماء فأمره أن يغسل وجهه والماء يتساقط في الإناء، ثم غسل كفيه، ثم غسل مرفقيه، ثم غسل أطراف قدميه، ثم غسل داخلة الإزار، داخلة الثوب أو الفانيلة مثلا، ثم صب عليه فقام كأنما نشط من عقال. صب عليه، في بعض الروايات فأمر بإكفاء الإناء، صب عليه وأمر بأن يكفى الإناء من ورائه. وهذا هو علاج العين إذا عرف العائن، إذا عرف العائن من الذي عان فإنه يطلب منه أن يغسل، وهذا أسرع ما يكون وأنجع ما يكون. ولا يجوز للمسلم أن يمتنع إذا طلب منه أخوه، إذا طلب منه أخوه أن يغسل له أو ينفث له في الماء أو ينفث عليه لا يمتنع. يعني كثير من الناس الآن يظنون أنه لا يصيبه بالعين إلا رجل شرير، وهذا غير صحيح، فقد يصيب الرجل التقي النقي المؤمن قد يصيب غيره، كما حصل من هذا الصحابي الجليل. فمن أتقى من الصحابة ومن أفضل من الصحابة ومن أورع من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أصاب أخاه بعين. بل جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه أو ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. الإنسان قد يصيب نفسه، هو قد يصيب ماله متاعه سيارته، قد يصيب أخاه. فإذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله، يذكر الله عز وجل. فينبغي أن يكون ذكر الله دائما على لسان الإنسان دائما وأبدا. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. كثير من الناس الذين يموتون يموتون بسبب إصابة العين، تصيبه عين وعين ثم تصيبه عين أخرى. إذا فعل الإنسان إذا عرف من العائن يطلب منه أن يغسل له أو يأخذ شيئا من آثاره. لو امتنع العائن ما أراد أن يغسل له يأخذ شيئا من آثاره، كما لو أنه جعله يأكل نوى أو زيتونا فأخذ النوى فصب عليه ماء ثم شربه، أو أخذ شيئا من آثاره أو فضلته من الماء، أو أخذ طاقيته أو فانيلته فغسلها ثم صبها على المريض. كل هذا حسن وكل هذا جائز، هذا إذا عرفه. وأما إذا جهل من الذي عانه فإن عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بقراءة القرآن بنية الاستشفاء والأجر، بنية طلب الشفاء وبنية طلب الثواب. ويكثر من قراءة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يكثر من قراءة آية الكرسي، يكثر من الآيات التي فيها ذكر الحسد: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يكثر من قراءة القرآن، وله أن يحتجم أيضا، يحتجم الحجامة في موضع الألم الذي يجده، يحتجم مرة ومرتين وثلاثا وأربعا. ويكثر من قراءة القرآن وينفث على المكان، ينفث في الماء ينفث في زيت الزيتون مثلا، يشرب من الماء، يغسل المكان الذي يؤلمه، يدهنه بالزيت مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الشفاء وكثرة قراءة القرآن والاعتماد على الله عز وجل، فحري به أن يشفى، لأن القرآن شفاء من كل داء، ولا يضعف الإنسان ويبادر، لأن العين كلما يزيد الوقت ويمر الوقت كلما تزداد تأثيرا على الإنسان. ولهذا المسلم الذي يحافظ على قراءة القرآن يا أخوان لا تكاد تضره العين، وإذا أصابته يذهب أثرها مع قراءة القرآن. فالمحافظ على قراءة القرآن دائما وأبدا حتى إذا أصابته العين تكون ضعيفة، وأيضا يذهب أثرها، كلما قرأ ذهب أثرها، وكلما قرأ ذهب أثرها. فعلينا أن نكثر من قراءة القرآن وأن نكون من أهل القرآن. أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.